تلخات تذكر بيدها هورتنتي لحيتا مضازي تلخات تذكر بيدها ورسيزات أنا قلت لك بدي ورتاني الجيان قصات ونسولة تايري زوارت فلتي تحطنا تايري اللي نميار صافي نضرت نتي زوزيك اللي قسني انا قامي انت سطور بسوء تيري سوار نطر البيضاء وسيز نقلت لك مادي انت ستدنسي تيري زواحد فتي تهتنا انت ستدنسي تيري زواحد فتي تهتنا حبك انا قدي مراد رنين ياني ناني فوق تورد احبيب اللي دي زوار نسيكي وليا مرتجو اخوة يا زودنتنا تيري اللي نيار صافي نطردنتي زود غيك ليكي اسمي ارني كميت يا ندرر اللي يسر الحب في الساعة يسكره لي زوي غوري حبا يا تسمني ولا تريغك الغزي نوا ولا تريغ عن مطلقي غنود أسمني نمرك الغزي نوا نكيني تزين اليد بوريقي غاركي مراجي توكي ترى غزي نوا قرهاك نوي سسريقي الحالة الزينة ورتري غد سفر غد اسمني ورتري غد فلغ الزينة غاك نكا غاري وعينيني غد أكل الري ورتري غد فلغ الزينة ورتري غد سفر غد اسمني ورتري غد فلغ الزينة وراك صار زري طيرين ندانتي وراك البدل زيادة الزينة مرديت طويل اختي انا غير اللي جوري ري صبر ناري غيمي الزينة رتري غد سفر غد اسمني ورتري غد الزينة ورتري غد سفر غد مد اسمني ورتري غد الزينة رتري غد سفر غد مد اسمني Thank you.